الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فلا يزال الحديث موصولا بعون الله تعالى وتوفيقه ومدده حول مدارسة الكتاب المبارك صحيح البخاري بين يدي شيخنا الفاضل أبا عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى وإياكم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. الخشب ولا الخشب والخشب؟ والخشب والخشب. ماشي. نعم. وقد قرأ على شيخنا بعض الأحاديث في هذا الباب، وفي هذه الليلة نبدأ بعون الله تعالى من قول البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري ولقب بصاعقة لسعة حفظه، ملقب بصاعقة. تفضل. قال: حدثنا يزيد بن هارون. نعم. قال: أخبرنا حميد الطويل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيه أن أهل الفضل قد يصابون بما يصاب به غيرهم من الآلام والأوجاع، فالرسول هو سيد ولد آدم سقط عن فرسه فجحش ساقه، جحش ساقه. وأيضا يوم بدء يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، رباعية الأسنان المقدمة. فهنا سقط عن الفرس جحشت ساقه، ويوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، ويوم الخندق أصيب في إصبعه أيضا قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وأيضا سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحرا لا يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن الشريعة محفوظة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما كان سحرا يهيأ إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. شهدي من ذلك أنه بشر كسائر البشر عليه الصلاة والسلام، إلا ما استثني بالدليل، فقد قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال الله تعالى له في كتابه الكريم: قل لو كنت أعلم الغيب، هو قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأيضا يعتريه ما يعتري البشر من الخوف الجبلي أحيانا، فقد قلق ذات ليلة فقال: يا ليت أوليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص بجلبان السلاح، قال: ما جاء بك يا سعد؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله، وتخفى عليه أمور، حتى ليست أمور الغيب فقط بل أمور تخفى عليه في حياته. قال الله له: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. فهذا كله للدلالة على بشريته، ومن ثم الذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه وتعالى. تفضل. شيخنا تكرمك فهد المصباح كتب ثلاثة قول: في الخشب والخشب وفي قراءتان. حاضر. الخشب والخشب واردتان. تفضل. قال وآل سقط النبي من على فرس فجحشت ساقه. نعم. وآل من نسائه شهرا. آل من نسائه الإيلاء الحلف. كلمة آل معناها حلف. ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم لمد أقصى مدة مسموح لهم بها أربعة أشهر، فإن فاؤوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا قال بعض أهل العلم يوقف المؤلي، يوقف المولي، ما معنى يوقف؟ يحبس، يعني عند انقضاء الأربعة أشهر يؤتبع يحبس، إما أن تطلق وإما أن تعاشر زوجتك. ومن الفقهاء من قال وهم قلة إذا مرت الأربعة أشهر مع الإيلاء بدون جماع تبين منه، تحسب مطلقة شاء أم أبى. من العلماء من قال بأن المؤل يوقف يعني يحبس إلى أن يراجع، منهم من قال إن المؤل طبعا المؤل تنفصل منه زوجته إذا لم يراجعها. شاهدي هذه تسمى الإيلاء. وقال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة، حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح أبدا، فنزلت الآية ولا يأتلي أي ولا يحلف. وكما لا أخفى عليكم قول الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه، بعضهم يقول تنزل على بكر وعلى غيره من الناس الذين لا يحلفون كثيرا، وإن حلفوا نفذوا ما حلفوا عليه. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برته، إن صدرت منه الألية برته. آل رسولنا من نسائه شهرا في دليل على أن الشخص الصالح قد تحصل في بيته مغاضبات بينه وبين زوجته، بين أولاده، بين بناته، قد تحصل بين الزوجات مشاكل، كل هذا دلت عليه أدلة. فلسنا بخير من الخليل إبراهيم عليه السلام، وهبت له سارة هاجر كأمة، هي التي وهبتها، وبعدها حملت هاجر فحدثت الغيرة، وكانت سارة تتتبع هاجر تضربها، فاتخذت هاجر المنطق يعني الجيبة الواسعة الطويلة كي تخفي أثرها عن سارة. ونساء رسول الله استكثرنه أو عفوا استقللن النفقة فطلبنا المزيد، أنت تعطينا فلوس قليل أنت، فنزلت آية التخيير قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. وأيضا ورد أن النبي آل من نسائه شهرا، قال يقسم بالله ألا يدخل على أي امرأة منهن لمدة شهر، فاعتزلهن في مشروبة له. و علي ذهب إليه الرسول ذات يوم مع أو ذات ليلة وهو مبشر بالجنة، وفاطمة مبشرة بالجنة، فما وجد عليا في البيت، قال لفاطمة أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فترك المنزل وخرج. فأرسل النبي من يبحث عنه فوجده قد نام في المسجد وعلاه التراب، فجلس ينفض التراب عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. وأبو بكر حصلت بينه وبين زوجته مغاضبات كما في قصة الأضياف، ونال منها وكانت مظلومة وهو لا يعرف، هو يعرف لكن ما ملك نفسه لما رأى تقصيرا في حق الأضياف. أقول إن هذا كله للدلالة على بشريتنا. وقوله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إذا لم تكن لنا ذنوب لماذا يستغفر لنا الرسول إذن عليه الصلاة والسلام؟ وكذا قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فنحن بشر، وبحسب امرئ من الخير أن يكون من الذين قال الله فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أذكر هذا لأن بعض الناس الذين لا يتقنون تحرير المسائل كان بعضهم يقف على المنبر ويتكلم بكلام في الحقيقة وخرافات ولا نعلم له إسنادا. أن سعيد بن المسيب تزوج امرأته ما كثمها 40 سنة لم يقل لها أف قط ولم تعصي قط، كأنهم ملائكة كرام، وهن نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة تكسر الصحف وتتكلم في خديجة وتقول أنها حمراء الشدقين هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها، وتقول عن صفية أنها قصيرة. ما شاء بشر لا ينفكون عن بشريتهم. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير شيخنا. قال وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له درجاتها من جذوع. أيضا هذه فيها فائدة، لما آلى من نسائه حلف أن لا يدخل عليهن، اعتزلهن في مشروبة ما كان زي الصندرة تطلع له درج، ونام فيها الشهر، وكان له غلام يحرسه اسمه رباح، في دلالة على جواز الهجران في غير البيت. فهو ترك البيت كله، البيوت كلها عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى مشربة واعتزلهن. تفضل. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام. يعني مريض أيضا في هذه الحقبة، حقبة الإيلاء مريض، فجاءه أصحابه. واصل. فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29 فقالوا يا رسول الله. أفضل الشيخ محمد قوله صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الحميدي شيخ البخاري وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. وهذا الذي ذكرته من كون الحديث منسوخ وقول الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية، وخالف الحنابلة في ذلك فقالوا لا يجلس المأموم بل يصيب، عفوا قالوا يجلس المأموم إذا صلى الإمام جالسا. ذكرت هذا لأن من الممكن أن نجد في فتاوى علماء الجزيرة ما حاصله أن الإمام إذا صلى جالسا تصلون خلفه جلوسا، صلون خلفه جلوسا وتمسكهم بهذا. وفتاوى مثلا تكون على نسق واحد في الغالب من هنالك، مثلا تقول مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ كلهم مشربهم المذهب الحنبلي، فيهملون من ثم سائرة المذاهب لا أقول يهملون، نعم يعني أقصد كلهم مشربهم واحد، فلا تغتر بالكثرة، ممكن واحد ينقل لك رأي 20 واحد من علماء الجزيرة وهم مشربهم واحد، لكن إذا انتقل إلى آراء مثلا أهل مصر أو انتقل إلى آراء أهل المغرب وأدلتهم اتضحت الصورة، وبالله التوفيق. ليس هذا في هذه المسألة فحسب، بل في كثير من المسائل كتحريم زيارة النساء القبور مثلا، تنفرد بها المذهب الحنبلي ويحرم زيارة القبور للنساء، لكن يرى الجمهور جواز ذلك بالضوابط إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. فأنا ممكن مثلا إذا أنت جئت تحصر العلماء القائلين بالتحريم ستحشد من الحنابلة 50 حنبلة، لكن كلهم مشربهم واحد. لكن إذا انتقلت إلى المغاربة مثلا وهم يقضون بالمذهب المالكي ستجد رأيا، ستجد آراء، أو إذا انتقلت إلى مصر وانتقلت إلى الهند أو ستجد آراء أخر لعلماء آخرين. لكن لأن علماء المملكة إن تواجدوا في الحرم وفتاهم في الحرم هم ممكنون من الحرم، يفتون في الحرم لا يفتي أحد غيرهم، فمن ثم ترى هذه المسائل تسود في المملكة مع كثرة المخالفين لهم، ليس انتقاصا لأحد إنما بيانا لأمر قد يكون غفل عنه ناس كثيرون. تفضل. قال: ونزل 29. فيه دليل على أن الشهر يكون 29، وهذا الأصل، قال الرسول الشهر 29 إلا إذا هم عليكم. الأصل أن الشهر أغلب الشهور 29، الشهور القمرية الهلالية، القمرية الهلالية تكون 29. ولا يخفى عليكم أن التقاويم الشرعية كلها مبنية على التاريخ القمري الهجري، القمري الهجري، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولقول الله تعالى في كتابه الكريم في شأن القمر: الشمس والقمر حسبانا يجريان بحساب، وللحساب أيضا ذلك تقدير العزيز العليم، ولقوله تعالى: القمر قدرناه لتعلموا عدد السنين والحساب، في تقديرات القمر لتعلموا عدد السنين والحساب. الاعتبار في التقاويم يكون بالشهور الهلالية ليس بالشهور الفرنجية التي نقول مارس إبريل أو طوبة أو شباط أو نحو ذلك. تفضل. فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. فقال: إن الشهر 29. القائل آليت شهرا عائشة في رواية صريحة قالت: يا رسول الله، إنما هن 29، إنما أعدهن عدا، يعني جلس أحسب شهر شهر باليوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. نعم. ما الشاهد لأبواب الصلاة يا شيخ محمد؟ صلاته في مشروبة، صلى الله عليه وسلم، مشروبة زي صندرة كده من خشب ولا إيه؟ هذا الشاهد على السطح، قد تكون على السطح وفي ناس أسفل، أو تكون من خشب، فهذا دليل لما ترجم له البخاري بترجمة الصلاة على الخشب أو الخشب على الوجهين. نعم. أحد له سؤال أو فائدة مستنبطة من الحديث؟ نعم. ماذا قلت؟ المؤلي له أن يرجع، يعني قال: أقسم بالله أن لا أقرب زوجتي شهرا، هل له أن يرجع؟ له أن يرجع. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. نعم تفضل. دقة الرواة في رواية الحديث ها؟ دقة الرواة في رواية ألفاظ الحديث حتى وإن لم يكن لها تأثير كبير فقال ساقه أو كتفه لشكه في ذلك لا هم قال ساقه أو كتفه مش الدقة الآن هو ما أتقن حفظ لكن غيره أتقنها. نعم هذه رواية حميد عن الزهري قال شكه قال ساقه وشكه ولكن اختلف عليه فقال عنه مشرك المفضل انفكت يمينه والرواة المتفق عليها على الزهري ما في أي مشكلة خلاص انفكت يعني جحشت ساقه جحش شقه الكتف الأمر سهل ممكن كله يحصل. نعم هنا شيء استنبط بعض العلماء من هذا الحديث فائدة أن الذي يصاحب أصحاب الأعذار يأخذ حكمهم لأن الصلاة حضرت والصحابة مع رسول الله ما نزلوا المسجد صلوا مع سائر من في المسجد بل صلوا مع النبي في مكانه فاستل منها بعض أهل العلم أن من صاحب أصحاب الأعذار أخذ حكمهم إذا زاروه حضرت الصلاة فصلوا معه عليه الصلاة والسلام. دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل الأصل التأسي عموما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم هنا الشارع 29 هل النبي أخذ بالأرفق لأهل بيته الشارع 29 لا الشارع 29 هذا التأصيل ولذلك إن نقول مثلا فصيام شهرين متتابعين لا نقول صيام 60 يوم إنما شهرين متتابعين قد يكون 58 أو 59 تفضل. صح صح معنا يا سامع عطلتنا على الفاضي تفضل بس معاك بس طارت ماشي تفضل. قال باب إذا أصاب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد قال عفوا إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد أظن في خطأ في الثوب يصيب المرأة أثناء ثوب المصلي. أنا فاهم كلامك لكن الروايات المحفوظة إذا أصاب الرجل ثوب إذا أصاب الرجل ثوب المرأة ثوب هو ثوبها الذي عليه الحيضة هو في هذا الباب. أما إذا ثوبك أصاب المرأة إيه المشكلة اللي يعني العدوى تنتقل لا سيأتي في الحديث ماشي ماشي أقول لك في جمع الروايات التبويب لمثل هذا بأن إذا أصاب المصلي على المفعولية ثوب المرأة الحائض ده كده لكن ممكن تكون رواية أخرى تصرف بها بعض الرواة أو تعددت تفضل. قال حدثنا مسدد ومسدد كاسمه اسمه مسدد ومسدد ورسول لما علم عليا دعاء قال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم يعني السهم إذا سدد يأتي في الرمية بالضبط التي شخصها الشخص كالقناص مثلا فالرسول يبين لعلي كيف يكون السداد يتكلم الكلمة في موطنها كلمة في موطنها واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم وبالسداد سداد السهم تفضل. عن خالد مسدد عن من؟ عن خالد. خالد هو ابن عبد الله الطحان. هناك خالدان مشهوران في رجال البخاري، أحيانا خالد يروي عن خالد، خالد الطحان يروي عن خالد الحزاء. خالد الطحان يروي عن خالد بن مهران أبي المنازل الحزاء، أطلق على الحزاء الحزاء لمجالسته الحزائين. هما كان حزاء يعني، إنما كان يجالس نسميهم الآن الجزمجية يعني، يجالسهم فأطلق عليه الحزاء لكثرة مجالسته لهم. صدر. قال حدثنا سليمان الشيباني ماشي. عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت. ترجم لميمونة يا شيخ، يا شيخ محمد، سؤال كده خفيف، ما عملناش حاجة معك إلا لذي، ما عملناش الواجب. تفضل. ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيها، صحابية جليل. نعم صحابية جليل. بس لا نختلف. إيه؟ تفضل يا شيخنا. الله يرضى. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمى وميمونة أم الفضل وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات. سلمى أم خالد بن الوليد اسمها سلمى أيضا، ما يقولون قالوا حرر بن خالد بن خالد خالد الوليد بن خالد عبد الله بن عباس. سلمى وميمونة ولبابة التي أم الفضل وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات، هذه منقبة. وقال عمر لما ماتت ميمونة رضي الله عنها، أو ابن عباس قال ما أدخن الآن: لا تزعزعوا نعشها، فإن النبي كان يقسم لنسائه ويدع واحدة، ما سمى الواحدة، والأظهر أنها سودة، لكن على حد علمه والله أعلم. ميمونة بنت الحارث يشأنها حديث عن رسول الله، مثار خلاف فقهي بين العلماء هذا الحديث، وهو أن النبي تزوجها وهي محرمة، وهو محرم عفوا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم، قاله ابن عباس. فإذا كان ذلك كذلك، والحديث في البخاري، في مسلم حديث آخر أن النبي نهى أن يتزوج المحرم، حصل إشكال بين الفعل وبين القول، فبعضهم يقول وهم ابن عباس، والصحيح إنما النبي تزوجها وهي حلال، وهو حلال، لكن التحرير أن رواية ابن عباس سندا أقوى من سند حديث عثمان. حديث عثمان في السند أظن بعض الرواة الذين لا يقول، لكن عمل الجمهور للأسف على حديث عثمان لأنه محرم. وحاول بعضهم أن يقول ابن عباس وهم، وما عندنا ما يثبت أن ابن عباس وهم، والله أعلم. تفضل باختصارا ولا المقام طويل. أمه سلمة بنت عميس. الله بشكل من هذا الرابعة ميمون، هذا الحديث أمه سلمة أخت ميمونة، يعني ميمونة لها، لا ميمونة لها أخت سلمة بنت عميس، كيف تكون أخت من الأم؟ إزاي يعني أخت من الأم؟ أن ميمونة بنت الحارث كيف تكون أخت لها سلمة بنت شداد إلا إذا كانت من الأم؟ عبد الله بن شداد أبوه شداد، لكن هو ابن خالد، خالته ميمونة. ماشي، مش مركز معك الآن، تفضل. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. ماشي. وأنا حذاؤه يعني مجاورة له. نعم. بمحاذاته. طبعا هي لم تكن تصلي لأنها كانت حائض. نعم. لأنها كانت حائض. من الطريف أن النبي كان يصلي على الخمرة. أنا نصرانيا ناقش مسلما فقال: نبيكم كان يشرب الخمر. قال: كيف يا أخي كان يشرب الخمر؟ الكلام ده غير صحيح. قال له: أنت في كتاب عندكم اسمه صحيح مسلم أن النبي قال، هو يقول يعني ناوليني الخمرة من المسجد، هو يعني تفضل الكتاب، هي الخمرة. لكن المسلم لقلة علمه ما يعرف، فوقف محتارا. لكن التحديد أنها الخمرة السجادة. السجادة صار ها؟ من الخمار، أي شيء الخمرة المصلية التي يصلي عليها الشخص. ناوليني الخمرة من المسجد. نعم. لكن نصرنا قلنا ناوليني الخمرة. ماشي، انتهيت يا شيخ محمد. قال: باب الصلاة على الحصير. إلى هنا، لأن الوقت قد طال على إخواني. جزاكم الله خير شيخ محمد ونفع الله بك. الأخ محمد بن صابر الجمال وفقه الله لكل خير، له كتاب في الرؤية، في الرؤية، رؤية الله عز وجل. هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ هل يرى المنافقون ربهم يوم القيامة؟ هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ كذلك هل يرى ربنا في المنامات؟ ما توجيه ذلك إلا غير ذلك من المباحث، من المباحث المتعلقة بالرؤية. كتاب طيب مطبوع، أليس كذلك؟ مطبوع عشان. مطبوع الحمد لله. مطبوع؟ مطبوع. سين. واحد قال: أنا رأيت الله في المنام. نصدقه أم نكذبه؟ أو لا نصدقه ولا نكذبه؟ وكيف يوجه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. السؤال واضح؟ واضح. هاتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن ادعى رجل صالح من الصالحين أنه رأى ربه في المنام فعلينا أن نصدقه، إذ أجمع المسلمون على أن الله سبحانه وتعالى يرى في المنام ولا إشكال في ذلك. وقد حكي عن كثير من علماء السلف أنهم رأوا ربهم سبحانه وتعالى في المنام، وقد ثبتت الأسانيد إليهم بذلك. ثبت. عفوا، يعني طيب، واحد نقل صفة والآخر نقل صفة أخرى. نعم. والله قال: ليس كمثله شيء. كيف يوجه العلماء؟ يعني هل المرئي في المنام هو رب العزة على الحقيقة؟ العلماء كما أنهم نقلوا الإجماع على جواز رؤية الله في المنام، قالوا بذات الإجماع نفسه أن الصورة المرئية في النوم ليست هي صورة الرب سبحانه وتعالى، إذ الله تعالى ليس كمثله شيء. يعني مش كده فيه شيء من التضارب؟ يعني قل خلاص، إجماع على جواز رؤية ربنا في المنام، وإجماع على أن المرئي ليس هو الله. نعم. طيب كيف يعني، كيف يتأتى هذا؟ فهمنا معذرة. ليس في هذا تضارب، إذ العلماء كذلك متفقون، والعقلاء كلهم متفقون، علماء وغيرهم، على أن رؤية المنام ليست من الحقائق في شيء، وإنما هي من ضروب الخيالات. لحظة واحدة. دعوة العلماء متفقون، والذي يخالفهم يكون كذا، والذي يخالف، كل هذا الكلام لا يسخن لنا أذنا. من نقل الإجماع؟ من المعتمد الذي نقل الإجماع ومعتمد؟ أما أنت تنقل الإجماع قل العلماء متفقون كي تسكت الخصم، لا ما أنا مصدق، أنت محمد الجمال صح كده، لا انتقاص لأحد، لكن لست بذاك العالم المعتبر الذي نقول عنه أن العلماء أجمعوا والعقلاء متفقون وال... طب ما واحد عقل جنبك متفق معه؟ لا طبعا. أنا قلت العقلاء متفقون على أن رؤية على رؤية المنام ليست من الحقائق وإنما هي خيالات، أما الإجماع الأول فهو إجماع العلماء. ما أنا الآن خلص احنا نسيبك اليوم تجاهل أنا أذكر شيخنا الذين حكوا الإجماع. لا بس بس أنا عايز أفهم، أنا أحب أن أفهم. نعم شيخ. أحب أن أفهم. أولا إذا سألت عن الدليل هل أنت تصح حديث رسول الله آتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري ما الكفارات؟ قلت الله أعلم، فوضع يده على صدري على ظهري حتى أحسست ببرد أن ملي بين ثديي. هل تصح هذا الخبر؟ صححه الإمام البخاري والترمذي وأحمد، أصححه وتابعهم في تصحيحه وأرى ثبوته. ماشي، أما أنا فأراه معلولا من كل الطرق. ماشي. أما توجيه الحديث الذي ذكرته شيخنا أراه معلولا من كل الطرق وعدد ضعفه يعني. تفضل. وأيضا شيخنا في قضية المنامات إن هي كلها تخيلات كلام ليس على إطلاقه. واحد أقول لك قضية المنامات وأنها كلها تخيلات ليس على إطلاقه. أريدك في المنام. ما عليه أريدك في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك. ما في مشكلة شيخ. طيب يعني. الآن نحن باغتناك بالسؤال فنريد منك تحرر القول في هذا الباب وتأتي تطرح علينا بصورة علمية مقنعة دافعا لأي شبهة ترد عليك. فنظرة إلى ميسرة لأن الوقت تأخر معنا، وأخوكم محمد إن شاء الله لعله فوجئ بالسؤال طبعا ولم يكن مستعدا له أبدا في هذا المجلس فيما أحسب يعني. الله يبارك. فإن شاء الله نمهله ولا نزرمه، دعوه لا تزرمه، يحرر بدقة والوقت الذي يختاره هو يتفضل علينا بتعيينه لطرح هذا السؤال عليه. وجزاك الله عنا كل خير يا شيخ محمد، وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا صيام يوم الخميس، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.